يجوز لبس الحزام الذي فيه مخيط؟ نعم يجوز إذا كان للحاجة لحفظ النقود مثلا حفظ النفقة يجوز إن شاء الله. نعم. مريض يخرج منه ريح كثير هل يفسد الإحرام؟ لا لا يفسد الإحرام، لكنه يتوضأ إذا أراد الصلاة وأراد الطواف يتوضأ، وما خرج منه بعد ذلك لا يضره إذا كان بوساوس الريح. إذا كان بوساوس الريح الذي يخرج في أثناء الطواف وفي أثناء الصلاة لا يضره، لأن هذا حدث دائم، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فيعمل الذي يستطيع والباقي إلى الله عز وجل. نعم. المتمتع هل يجوز له أن تكون العمرة عن أبيه ويحج عن نفسه؟ نعم يجوز، لكن عليه دم المتعة. نعم يجوز أن تجعل العمرة لأبيك والحج لك وعليك دم المتعة. نعم. لا ما هذا ما يصلح. طيب النائب حج عن نفسه ولا ما حج؟ النائب ما حج؟ لا نرجو شرع القبول. حجة الإسلام سقطت إن شاء الله عنها بتحجيج أختك، لكن إذا أردت أن تهدي يعني تجعل لها حجة يعني زيادة في الخير وأنت تجر على هذا إن شاء الله. نعم. من لم يجد الهدي هل يجوز له أن يصوم في أول ذي الحجة؟ لا يعني بعض الفقهاء يقول إذا دخل في العمرة يجوز أن يصوم، أما قبل الدخول في العمرة فلا. نعم. ثم ماذا قال الحجة؟ ها؟ تلبي باسمها لبيك حجا عن والدتي، او سميتها قلت عن والدتي عن امي فلانة والدتي فلانة جائز. يعني بس لبيك عمرة يعني اذا اردت العمرة اولا ثم يوم التروية تلبي عنها بالحج. من فرض فيهن الحج هل المقصود اول ذي الحجة او الدخول في الاحرام؟ لا الدخول في الاحرام، لان الفرض لا يكون الا اذا دخلت في الاحرام ونويت النسك، نويت الدخول في النسك. نعم. جائز على كل حال، وتكون متمتع تلبي بالحج عن امك يوم التروية. نعم. اي في خلاف، الفقهاء اختلفوا في هذا، من الفقهاء من فضل التمتع ومنهم من فضل الإفراد ومنهم من فضل القران. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. حجة الإسلام الأولى إلى الإنسان إن شاء الله حجة مكة إن شاء الله، هل يجوز أن أهدي العمرة إلى ولد مرحومي؟ وأنت سبق أنك اعتمرت عن نفسك؟ اعتمرت عن نفسي. يجوز. نعم يجوز. نعم. هو يقول يريد أن يحج متمتعا ويريد أن يجعل العمرة عن والدته، وقد اعتمر يعني اعتمر عمرة الإسلام قبل هذا، يقول هل يجوز؟ نعم يجوز. إذا لم يكن معتمرا عمرة الإسلام؟ لا إذا ما اعتمرت عمرة الإسلام العمرة أولا عن نفسك، العمرة النفس حق بالبر. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي، فقال حجيت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. سؤال آخر يا شيخ. نعم. أجر الصلاة الحرام يختلف عن أجر الصلاة في الأماكن المكية؟ نعم. الحديث دل على أن الصلاة في المسجد الحرام عن كم صلاة فيما سوى؟ عن 100,000 صلاة. هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، هل المقصود مساجد مكة كلها داخل الحرم أو المقصود يعني المراد مسجد الكعبة؟ والأدلة كثيرة، لكن الصحيح أن المراد مسجد الكعبة يعني الحرم، وإلا لما كان للحرم مزية على غيره من المساجد، والأدلة في هذا كثيرة جدا. نعم نعم. ما بات في ميناء متى؟ أيام التشريق. إذا ما بات في ميناء وهو غير معذور عليه دم عليه ذبيحة ذبيحة الجبران. نعم. ها؟ ايش ايش؟ لا لا لا ليس كذلك. ليس كذلك. نعم. ها؟ إذا كانت متصلة الخيام من يعني من مزدلفة إلى منى المبيت صحيح إن شاء الله. نعم. لعل إن شاء الله لعل في المستقبل إن شاء الله الآن.